وهذا واضح. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهل هذا يشمل الشرك في الصفة وفي أصل العمل، أو نقول إذا كان أصل العمل لا شرك فيه والصفة فيها شرك قبل أصل العمل دون الصفة فيه؟ يعني مثل الرجل أراد أن يصلي الراكبة لله، لكنه أحسنها وأتقنها واطمأن فيها مراعاة، أن نقول إن هذا يذكر الله يسبح ثلاث مرات، لكان يسبح مرة واحدة، وللمراعاة يسبح ثلاثا. نقول التسبيح الثلاث هذا ما ينفعه منه، لكنه لا يكفي أيضا أن نقول أنه بطل العمل، بل يأثم على ذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من خصائصه ولو كان أصغر ما يغفر إلا بتوبة. ما يغفر إلا بتوبة. نعم. ما يفرق بين استمرار العلم والسلام الإثلاث يعني؟ لا ما يفرق، مدام أنه ما حماس إلى حد الأكبر هو أصغر، لكنه يفرق بينهم من جهة الإصرار. الإصرار عليه يكون أعظم من فعله مرة ثم تركه. لكن الصفة إذا بدأت الرياء في أول الصلاة واستمر إلى النهاية ما يفرق بينهم. يعني إذا طرأ في أثناء العبادة، إذا طرأ الرياء في أثناء العبادة فإنه إن كافحه ودافعه ما ضره، وإن استرسل معه واطمأن إليه فإنه يضره. ثم هل يكون مبطلا للعبادة ولا غير مبطل؟ إن كانت العبادة تتجزأ كما لو أخرج صاعا، كما لو أراد أن يتصدق بصاعين فأخرج صاعا بدون رياء ثم أخرج الثاني برياء، فإن البطلان يختص بما حصل به الرياء فقط، لأن الأول صار صحيحا. وإن كان بالعكس ما تتجزأ كما في الصلاة، فإن من أهل العلم من يرى أنها تبطل الصلاة، تبطل لأنه طرأ عليه الرياء، وهي لا تتجزأ فلا يمكن أن يصح أولها دون آخره. ومنهم من يقول لا تبطل، لأن أصل هذا العمل خالص لله عز وجل فلا يبطل الرياء. ثم قال: ومن فوائد الآية، من فوائد الآية أن الجنة روضة كقوله: فهم في روضة يحبرون. ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به: أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فوائدها أيضا أن هذه الجنة مملوءة بالسرور لقوله: فهم في روضة يحبرون، لأن الحبور معناها التنعم والسرور الذي لا ف... لا ف... لا, ت... لا شيء فوقه. فعلها حبورة يا شيخ؟ ها؟ فعلها حبورة ولا إيش؟ يحبرون هذا إيش فيه؟ فعل الفعل حبورة ولا إيش؟ يحبرون هذا فعل المضارع مدين المجهول. لا، الماضي بينها. الماضي حبرة. حبرة؟ إيه نعم. ما المبني المجهول؟ إيه، وعندنا مبني المجهول، والماضي منه إذا كان بالفعل الظاهرنا بالكسر حذرة، ظهرنا خصوصا إذا قلنا أنها بمعنى سر، فتكون مثل فرحة يفرح حذرة يحبر. قال: فهم في راض يحبرون. ومن فوائد الآية أيضا: وأما الذين كفروا إلى آخره. فمن فوائدها أن الكفر أعم من التكذيب، لأن العطف يقتضي المغايرة كفروا وكذبوا، لأن الكفر ينقسم إلى قسمين، إما جهل وإما استكبار، لهذا كان أعم من التكذيب. ومن فوائد الآية أن الكتب المنزلة من آيات الله، وسبق لنا قبل قليل وجه كونها من آيات الله لقوله وكذبوا بآياتنا. ومن فوائدها إثبات البعث وأن منكره كافر، ها؟ لقوله ولقاء الآخرة، هذا اللقاء العظيم الذي يتلاقى فيه كل المخلوقات ويلاقون الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المكذبين الكافرين يحضرون إلى العذاب قسرا وقهرا لقوله فأولئك في العذاب محضرون، وهو كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم داعا، يعني يدفعون بعنف وشدة والعياذ بالله، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ومعلوم أنهم لو رجع الأمر لاختيارهم يدخلونها ولا لا؟ ما يدخلونها، لكنهم يدفعون بعنف وشدة حتى يدخلوها. وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى آخره. نعم. بالنسبة لذات التفصيل هل تدل على حصر التفرق إلى هذا الفريقين؟ اي نعم تدل على هذا. طيب أين هذا مثلا مذكور في علم البلوغ؟ اي صحيح في من توفي دون البلوغ ومن لم تبلغ الدعوة أيضا، إن كان من توفي قبل البلوغ من أولاد المؤمنين فهو مؤمن مطلقا تبعا لأبويه أو للمؤمن منهما، وأما من توفي قبل البلوغ وهو من أهل من الكفار وهو لم يميز فإنه أصح الأقوال فيه أنه يمتحن يوم القيامة بما يشاء الله عز وجل، ثم تكون نتيجة إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما نطلع التمييز ولا البلوغ؟ لا التمييز. هذه التمييز. هذه بالنسبة لأولاد المسلمين مثلا مطلقة أنهم. أي نعم مطلقة تبعوا لأبائهم. ما يشهد لهم بالجنس. لا كما لا يشهد لأبائهم. لكن يشهد بالعموم والجنس، نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة. وأما التعيين فيحتاج إلى نص. امتحان الشيخ ورد في نص ولا ايش؟ ايه ورد في اثار احاديث ضعيفه هو اثار عن الصحابه. لو امتحن يؤمن لانه شايف كل شيء، لو امتحن يعني لابد يؤمن لانه سبحانه كل شيء قدامه والله سبحانه وتعالى هو اللي يمتحنه. طيب كيف تقول هذا؟ اذا اما لكن انت اما تعلم انه يقول ان الله يقول وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون، يعني الآن الآيات التي جاءت لها الرسل واضحة ولا غير واضحة؟ واضحة ومع ذلك كفروا. بس هذه الحبة يعني بس حتى نفسه هو اللي يمتحنه، وقد لا يمتحن في أن بأن بأن يقال له هل تصدق بهذا اليوم ولا لا، قد يمتحن في أمور أخرى، ولهذا قلنا الله أعلم بما يمتحنه به، قد يمتحنه بأمر يمكن أن يقع في اشتباه أو لعله يقطع عنه مثلا ما حوله من العرفات. يعني ما نبي على الله أعلم. الله أعلم. في حديث أولاد المشركين قبل لا مهم والصحيح وهذا المعنى هم منهم في حديثين هم منهم والله ما كان يعمل، لكن هم منهم قالوا منهم في أحكام الدنيا، فولد المشرك اللي أبواه كافران يحكم بأنه كافر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لكن في الآخرة يكون الجواب الثاني حين قال رسول عليه الصلاة والسلام لعائشة الله أعلم بما كانوا عاملين. شيخ نعم. أن حول مثلا قرار قيل له هو أولاد المشركين قال أولاد المشركين. ما أعرف هذا. أعطنا حديثا نشوف شو المعنى. وقول له الحمد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر المقدم بإفادة الحصر، فله وحده الحمد، وحمده

والمفاجأة والمهلة متناقضات، إذ أن المفاجأة تدل على المبادرة، فيجاب عن ذلك بأن المفاجأة بعد المهلة، المفاجأة بعد المهلة، لأنه ليس في الحال يكون التراب بشرا، وإنما تطور لمدة حتى وصل إلى البشرية. هذا إذا قلنا إن المراد بالبشر خصوص آدم. أما إذا قلنا المراد به ذريته فالمهلة ظاهرة، لأن هذا يشمل الذرية إلى متى؟ إلى قيام الساعة، المهلة ظاهرة. لكن المفاجأة في قوله إذا أنتم بشر قد توحي بأن المراد به آدم، فإن آدم بشر وذريته انتشرت في الأرض. وقوله إذا أنتم بشر، الجملة هذه مبتدأ وخبر، وتنتشرون حال من ما نجعلها صفة لبشر، صفة لبشر، وإذا جعلناها صفة لبشر صار فيها إشكال من جهة أن بشر مفرد وتنتشرون جمع، لكن المفرد المراد به الجنس يكون الجمع، عليكم السلام، يكون الجمع. إذا أنتم بشر تنتشرون، تنتشرون في أي مكان؟ يقول تنتشرون في الأرض، بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فالانتشار في الأرض والتوسع. وانظر الآن، البشر منتشر في جميع أقطار الدنيا، وسبحان الله العظيم، الإنسان عندما يرجع إلى ما سبق يقول مثلا ما الذي أوصل أهل أمريكا إلى أمريكا، والذي أوصلهم إلى البلاد الأخرى مع هذه المحيطات العظيمة؟ لأن آدم لا شك أنه في إحدى القارات، فما الذي أوصل بنيه إلى القارات الأخرى؟ في شيء عندكم من علم الجيولوجيا ما يقولون؟ نقول الله أعلم، قد يكون الله يسر لهم في ذلك الوقت من الأسباب ما زال الآن ولا نعرفهم، نعم، حتى وصلوا إلى هالبلاد. نعم، هلا. الدم فاكهة، والفاكهة من الأرض. الدم فاكهة، يعني الدم أصل من الفواكه والخضروات، يعني كون من الغذاء، يعني إيه؟ والغذاء أصل من الأرض. فاكهة، وهذا فاكهة، لأن الدم عرق، نفس النطفة، النطفة تكون عرقة. مطورة الحق من سلالة من الضيلين، إيه؟ خلاصة في الطيب، وهي الفاكهة، ثم الجم، ثم تخلص إلى دم. ترى هذا نبدأ ما نسيه فعلا، نسيه فعلا نقيه. قولوا تعالى المجال نسلوهم يقول لك المجال ولقد خلوا سهل مساءة المجال ثم جعل نسلوه الآن من سلالة من طين، أصلا سلالة خالصة كل شيء، على حسب ما يبين من سلالة من طين، هذا آدم. ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، هذا بنو آدم. فقال المسيح تنتقل هنا جعلناه أي الجنس، اعتبار الجنس، جعلناه أي الإنسان اعتبار الجنس. ما يستحق شيء بعض المساق الطرق آية الحج الدم البني فيه تعلق من التراب، في ايش؟ هذا ما نستطيع ان بنفيه او اثباته، لان يجوز من نفس الانسان هذا فيه ماده ترابيه، لكنهم يقولون ان الانسان فيه رصاص وفيه جير وفيه كذا وفيه كذا، نفس الجسم الان مكون، فلا يبعد ان هذه السلاله التي تخرج منه يكون فيها هذه المواد، وما يبعد حقيقه ما عندنا يعني شيء عميق، علم عميق في هذه المساله، لكن الله على كل شيء قدير. إنما معروف الآن إن الإنسان فيه من جميع معادن الأرض، فيه رصاص ونحاس وجير وتراب وكل شيء، نفس الجسم وحديد.

طيب أيهما أقرب إلى ظاهر الآية أو السياق؟ الحسية. نعم. قوله تعالى وكذلك ورجون عبد الرحمن إعرابها. نعم. منصوبة. نعم. يكون كإخراج النبات من الأرض. قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تبصرون. قول يا رخيص أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر. كيف خلق الإنسان من تراب؟ يعني أصل آدم بعد من تراب وذرية آدم من نطفة. نعم. ايش معنى قوله اذا انتم اذا وشنا عرابة جاي اذا جاي بل. قوله تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم سولا ما من انفسكم يعني من دواك مثل مثل ايش الزوجة بصر الزوجة بصر من انفسكم ازواجكم